ان واحد ماشي في الشارع او عنده جارة او زميلة في العمل او زميلة في الكلية الى اخره نظر اليها مرة فتعلق بها قلبه واعد مشغول يوم يقول ايه ابص كمان مرة عشان ايه ما انشغلش خلاص ويخلص الموضوع ده فينظر مرة اخرى فيزيد النار نارا لانه خالف امر المشرع فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك اصرف بصرك ولم يكن له اتبع النظرة بالنظرة بل جاء هذا في حديث علي وحديث ضعيف يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن النظرة سهم مسموم من سهم إبليس وفي الحديث الآخر لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة تعالوا لنتعرف الليلة على فائدة غض البصر لتعرف في المقابل كمية أو قدر الخسارة التي تفع فيها بعدم غضك للبصر لغض البصر 15 فائدة 15 فائدة ذكر ابن القيم منها 8 تقريبا في الداء والدواء واستكملناهم من كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين فصار المجموع 15 فائدة يقول ابن القيم وفي غض البصر عدة فوائد احدها عدة فوائد احدها تخليص القلب من ألم الحسرة فإن من أطلق نظره دامت حسرته اللي يطلق البصر يبتلى بالتحسر يبتلى بالتحسر كيف أنه يمشي في الشارع فينظر إلى امرأة هذه المرأة مجرد النظر يشغل قلبه ثم لا ينال شيئا أكثر من النظر احد الشباب كان بعيد لي ورقة يا رب الاها لو انا حاولت ارميها من كم يوم الحمد لله يقول علمت انك مع من يحرمون الاستمناء بكل صوره ولكل احد نحن نقول ان الاستمناء العادة السرية حرام من الكبائر وسيأتي معنا هذا في مواجهة الشهوة لأنه قلنا مواجهة الشهوة على أربعة طرق أو في أربعة عناصر مواجهة الشهوة أولا في موضوع النظر غض البصر اثنين الزنا ثلاثة الاستمناء أربعة العشق اللي هو بيسموه النهاردة الحب فسنواجه كل هذه الأمور الأربعة بالتشخيص والحكم الشرعي والعلاج بإذن الله تعالى لان المحاضرات مجموعة المحاضرات دي حوالي 18 محاضرة في القاهرة خلصوا الحمد لله 40 فكان الاخ باعت في اثناء الكلام على الاستمناء يقول تحرم الاستمناء بكل صوره فهل يعقل يا سيدي ان الاسلام يأمرك وانت الكبير المتزوج انك اذا رأيت امرأة فاعجبتك ان تذهب الى زوجتك فتفعل ما تشاء بينما ينهاني وانا الشاب الغير متمكن من الزواج ومن الصوم بسبب الدراسة اني اذا رأيت امرأة فاعجبتني اذهب شوف الكلام شوف المنطق السيء شوف الشباب الحلوين ها مين ايه انا قلت لك مو انظر لامرأة تعجبك طب انا بقول لك في الاول اول شيء انك تعمل ايه تغض بصرك من العصر يعني هو بيقول يعني ان الاسلام يأمرك ان انت اذا رأيت امرأة تعجبك ترجع معك زوجة خلاص تعمل اللي انت عايزه انا بقى لما الاقي واحدة تعجبني اروح اعمل ايه عايزني اقول له روح استمني روح اعمل العدس هل هذا يحق ليس هذا تفكير الا تفكير الشياطين لو اني ما احبش اقول لك بعض السلف جاءته مشكلة خلاص مش هنقولها لان هم السلف كرهوا الكلام في هذه المسألة نفسها لان كنت هتقول اولا لذلك لا نتكلم فيها المقصود يا شباب

يطمئن القلب تنتقل الى الفؤاد فيحصل التثبيت على الايمان. اللهم ثبتنا على الايمان. فاذا حصل التثبيت حصل اليقين، فاذا حصل اليقين حصلت الرؤية يبصر القلب. كلا لو تعلمون علم اليقين ليه لترون، هيشوف ما كذب الفؤاد ما رأى، ما رأى أدام الفؤاد شاف انتهت القضية، هذا هو اليقين. أما إن حصلت الأخرى قاعد قدام امرأة الشيطان وسوس له بص بص انشرح صدره للمعصية، الصدر بينشرح بالمعصية نعم، ينتقل إلى القلب فيتقلب القلب، يصل إلى الفؤاد فيثبت تثبت المعصية في الفؤاد اللي هو بيقول عليه يتم العشق، فتعمى البصيرة ويعمى القلب. وهذا ما نسميه ما يسميه الله عز وجل الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. او في الحديث سمي الفتنة تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فايما قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء، ويوم قلب أنكر نكتة فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالقوت مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، أعمى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. فيعمى القلب. وعمى القلب أشد يا شباب ولا عمى العين؟ عمى القلب أشد من وجوه، أن عمى العين قد يستعيض عنه بمصالح في مصالحه بحاسة السمع وحاسة اللمس وبالآخرين، أما عمى القلب فهو أشد من وجوه، أولها أنه كم من صاحب قلب أعمى وهو لا يشعر، تلك المصيبة إن يبقى قلبه أعمى وهو مش دريان ما يعرفش، ما يعرفش إن قلبه أعمى. ايضا خطورة عمى القلب انه اذا عمي القلب نزلت اللعنة، لانه حين ذاك سيستحل. لما القلب يعمى الرسول قال ايه؟ لا يعرف معروفا ولا ايه ولا ينكر منكر، ما يعرفش الخير بالشر. لما تيجي تقول له ابتداء كده ان التلفزيون حرام يقول لك حرام ليه؟ هو في حاجة وحشة؟ ده التمثيليات انا بشوف فيها مشاكل الناس والواقع عشان اخذ خبره في الحياه. يتولد عن هذا ان يبقى الزنا حلال، يتولد عن هذا ان تبقى الخمر حلال، يتولد عن هذا الشرك حلال، فيخرج من المله وينسلخ من الاسلام بالكليه. أيها الأحبة في الله، الفائدة الثلاثة صحة الفراشة، الفائدة الثالثة صحة الفراشة فإنها من النور وثمراته. وإذا استنار القلب صحة الفراشة لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة تظهر فيها المعلومات كما هي، والنظر بمنزلة التنفس فيها، فإذا أطلق العبد نظره تنفست نفسه الصعداء في مرآة قلبه فطمست نورها. قال بعضهم مرآة قلبك لا تريك صلاحه والنفس فيها دائما تتنفس. قال شجاع الكرماني من عمر ظاهره باتباع السنة، من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه من الشهوات وأكل من الحلال لم تخطئ له فراسة. يعني ايه الفراسة؟ عمال يقول الفراسة الفراسة، يعني ايه الفراسة؟ مش تقولوا سايبيني كده ماشي انا على طول عمال اقول الفراسة الفراسة، ويمكن انا مش عارف يعني ايه الفراسة. ها حد يقول لي، قول يا اخي. نعم شدة الذكاء ماشي، ها بعض النظر، ها معرفة باطن الأمور الظاهرة. جزاكم كل هي دي معاني، كلها معاني فعلا للفراسة، ان الانسان ينظر للامر كده. اقول لك حاجة، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لو ان قلبك حي صحيح طاهر حين ترى انسانا من اول لحظة تعرف ان هذا الانسان شرير، اول ما تشوفه كده تحس ان قلبك ايه قفل منه. ليه؟ ما عرفش ليه بس هو قفل. بعد كده تكتشف انه حرامي مثلا، ده مثلا مثلا يعني. لذلك كان علماء الحديث في علم دقيق، في علم المصطلح اسمه علم العلل، علل الحديث مش كده؟ والعلل قسمان، عله ظاهره وعله خفيه. الموضوع طويل، لكن تجد بعض المحققين من المحدثين يقول لك الحديث ده ضعيف، بس ما اعرفش ضعيف ليه. لسه قراتها للذهبي منذ ايام قليله جدا، ذكر حديث قال هذا الحديث ظاهر اسناده كاللؤلؤ والمرجان، ولكني لا اشك انه ضعيف، اما لماذا فلا ادري. يعني بيقول شكل الاسناد كده عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، الاسناد ده زائد ده زائد ده كلهم ثقه ثقه ثقه، عدل عدل، ثقه ثقه، ضابط ثقه كله، لكن الحديث ضعيف. ايه العله في دي؟ هو بيقول انا مش عارف. عرفها منين دي؟ هذه هي الفراسه. يجي بعد منه ابنه، ابن ابي حاتم، الكلام ده ابو حاتم اللي قاله، ابن ابي حاتم يكتشف هذه العله ويظهر ان الحديث موضوع مش ضعيف بس. تعال يا سقه، يا سقه تعال، حد قالك اشتغل سقه؟ تعال تعال يا ابني، يا ابني تعال اقعد يا حبيبي، تعال تعال يا ابني تعال، العلم اتعودوا ما يسمعوش الكلام. هذه هي القضية، ان الاولاد ما بيسمعوش الكلام. هو اتعود على كده. المقصود يا شباب ان الفراسة، انك احنا بنتكلم دلوقتي في القاهرة من مواجهة الشهوة، ده العنصر الاخير في مواجهة الشهوة الزواج، ده اخر حل يعني، ليس اخر الدواء الكي. حلوة دي، اخر الدواء الكي، يعني اخر حاجة بقى تضطر انت في الاخر انك تعمل ايه؟ تتجوز وخلاص. يلا ربنا يصلح احوال المسلمين يا رب. فبنتكلم عن الزواج، فبقول لهم ان الواحد من دول من الشباب من الاخوه الشباب يجي يروح عشان يخطب اخته، يوم يدخل وكل همه كل اللي في دماغه ان يشوف الاخت دي جميله ولا مش جميله، ويقعد يتفرس، يوم يشوف مش عارف شكلها ايه ووضعها ايه وتقاسمها ايه، ولا يلفت نظره بقى لابوها شكله ايه ولا بيعمل ايه ولا امها عاملة استتارة وقاعدة تبص عليه وهو داخل، ولا البيت مش عارف بتكركبه في ايه، ولا اخواتها شكلهم ايه وبيعملوا ايه. وكل هذه اهم، لانك لما تشوف البيت تشوف الاب وتشوف الام وتشوف اخواتها وتشوف التصرفات ونوع الطبق اللي داخل ونوع الصينية اللي داخلة وكيفية تقديم الكباية ونظرتها هي وطريقة كلامها اهم من صورة وجهها، صح ولا لا؟ اما صاحب الفراسة فمن اول ما يحط رجله في البيت يعرف هو يتجوز دي تصلح ان تكون ام امير المؤمنين ولا ما تنفعش، لان هذه نيته انه يتزوج لينجب رجالا يرفعون راية الاسلام، فلا بد ان يختار له ام تصلح لهذا المنصب. فالمقصود أننا بحاجة إلى الفراسة في مواضع كثيرة جدا جدا جدا إلى أبعد حد. فالمقصود

هي الحتت الممسوحة دي، النظرات اللي انت بصيتها بالنهار وساخة في قلبك. اللهم طهر قلوبنا، فطهر قلبك لكي تحفظ. تاخذ الفايدة الخامسة ولا كفاية؟ ها؟ اقول هذا بعض لله. ماشي ماشي. اللهم صل على النبي محمد. وانتم تصوروا علي معلش. الفايدة الخامسة انه يورث القلب ثباتا وشجاعة، فيجعل له سلطان الحجة. اللي بيغض بصره تلاقي قلبه في منتهى القوة. اظن ضربت لكم امثلة للشجعان من ابطال المسلمين قبل كده. من ابطال المسلمين، اصلا انا قلت دايما ان الموضوع ده دايما كده يراودني والشباب بيزعلوا مني، معلش سامحوني، انك تجد الشاب من دول لو ان هو مثلا جعل الله له همة في حفظ القرآن، فحفظ القرآن كله وصوته جميل، تلاقي وهو امام مسجد، تلاقي همته بعد كده في ايه؟ ده مفيش حاجة، خلاص هو راجل ايه؟ امام مسجد، والعيال في الشارع يقولوا اهلا يا سيدنا، وفضيلة الشيخ راح وفضيلة الشيخ جه، وانتهت القضية عند هذا الحد. اما مسألة قيام ليل لا مفيش، صيام يوم ويوم لا مفيش، اجتهاد في العقيدة والفقه لا لا مسائيس، تفرد وتفرغ في المصطلح والأصول لا لا لا لا لا يمكن. أما موضوع الجهاد يا عم الجهاد إيه؟ إحنا سلفيين ما لناش علاقة بالموضوع ده. لا، كما قلت قبل ذلك أن هذه القضية ينبغي أن تصحح في نفوس المسلمين. اللي فكر أن الجهاد مات وانتهى خلاص يبقى بيكذب على نفسه، يبقى بيخادع نفسه. لا، سيكون، ولكن متى؟ واحنا بنتكلم عن الجهاد الحقيقي، جهاد اليهود وجهاد الكفر والمشركين، مش جهاد الحكومات زي ما بعضهم بيعمل، وجهاد الأجهزة زي ما بعضهم ويظن أن هذا جهاد. انتبه للكلمة، لمعنى الكلمة حقيقة، فالمقصود فيها جهاد اليهود. هذا سيكون حتما، لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود. مش الرسول قال كده؟ أنتم شرقي النهر وهم غربيه. واضح الامور، واضحه جدا ولا بد منها. طب تعيد نفسك ليه ازاي؟ تجد انسان منكب على مصطلح الحديث مثلا، نوب ايه تاني؟ مفيش، هي دي اخر حياته. واخر وثالث ورابع، تعال اذكر لك رجل من السلف، شيخ الامام البخاري، اسمه احمد السرماري. قال ايه السرماري؟ السرماري راجع ترجمته في كتاب سير أعلام النبلاء. جاء رجل إلى الإمام البخاري وقال: هل أنت تقول أنك لم ترى أشجع من السرماري في عصرنا؟ فقال له: لا، أنا لم أقل ذلك، وإنما أقول أنه لم يوجد في المسلمين رجل أشجع من أحمد بن عبد الله السرماري إطلاق. وكان أحمد بن عبد الله السرماري لا يقاتل بسيف ولا بخنجر ولا برمح، وإنما إذا أراد أن يقاتل يقاتل به بعمود خيمة، بفسطاط خيمة. عارف العمود اللي في وسط الخيمة اللي بيشيله كم؟ أربع رجالة يشيلوه كده من الأول ومن الوسط ومن الآخر. كان لا يقاتل، إذا أتوه بسيف اوعى يلا هتولي عمود خيمة، يمسك عمود خيمة. وفي يوم في حرب الفرس قال: ائتوني بعمود خيمة. فجيء بعمود بفسطاط خيمة، فجيء بعمود خيمة، فقال: والله لأقتلن بهذا العمود في هذا اليوم ألفا من المشركين. فقاتل ألفا وعشرة، فقال: الألف نذرتهم والعشرة صدقة مني على المسلمين. ده رجل كان محدث، كان ايه؟ شيخ البخاري. البخاري بيروي عنه، يعني شوف شيخ البخاري بقى. ومع ذلك انظر الى هذه القوة. القضية النهاردة ان الاخ من دول تمسك ايده تفعصها. طب يا ابني انت، نعم، نحن نحتاج إلى قوة القلب مع قوة الجسد، وإن كانت قوة القلب أهم.